بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، هذا بيان من الدعوة السلفية بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية. تحث الدعوة السلفية جموع الشعب المصري عامة وأبنائها خاصة على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، وذلك بناء على أن في هذه المشاركة الإيجابية إعمالا لما تقرر في الشرع الشريف من السعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان، والله من وراء القصد. فالمقصود أن يذهب جميع الشعب المصري إن شاء الله تبارك وتعالى بعد غد يوم السبت للموافقة على تعديل الدستور، فيجيب بنعم ولا يجيب بلا. وإن الدعوة السلفية رغم يقينها بأن الإصلاح الحقيقي هو في الالتزام الكامل بشرع الله تبارك وتعالى المتضمن لكل خير والناهي عن كل شر، تبني موقفها من التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في يوم السبت 14 من ربيع الثاني لعام 1432 هجرية الموافق 19 مارس لعام 2011 ميلادية على النقاط الآتية. أولا، تضمنت التعديلات إيجابية كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية، رغم وجود أصوات عدة منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أن حملة الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبير الأثر في عدم التعرض لها. وإن كنا ننبه على أن إضافة المادة 189 مقرر الخاصة بإعداد مشروع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، قد يطرح من خلالها تعديل هذه المادة. ومن أجل ذلك كان تحفظنا عليها، فإننا نعلن استمرار حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يطالب بها، بل ويطالب بها البعض من إلغاء هذه المادة، بما يجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الأخيرة كمصدر للتشريع. لذلك يجب علينا أن نخرج للمطالبة بإيه؟ بنعم، حيث يجعلها مساوية لغيرها من مصادر التشريع الأخرى إن لم نجب بنعم. وكل هذا يتعارض مع عقيدة كل مسلم المأخوذة من القرآن الكريم، قال الله: إن الحكم إلا لله. وقال الله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثانيا، تضمنت التعديلات إيجابية عظيمة في إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سيفا مسلطا على العمل الإسلامي برمته، فالحمد لله أنها قد ألغيت. ثالثا، تضمنت التعديلات تحديد مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين رئاسيتين فقط، كل منهما 4 سنوات. ولا شك أن هذا يعد في ظل الظروف الراهنة وموازين القوى الداخلة والداخلية والإقليمية والعالمية، هذا يعد نقطة إيجابية نسبيا، أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يسمح باستمرار السلطة إلى مدة غير محددة. يعني كان الأول الرئيس يمسك إيه؟ الناس كلها تموت ويفضل قاعد. فالحمد لله أن تغيير المادة أصبح إلى مدة أو مدتين أقصاها، والمدة عددها 4 سنوات. فهذا إن يعني نحمد الله عز وجل على هذا التغيير، لأنه لو كان قد بقي فإنه يؤدي إلى تسلط الطغاة والظلمة وجمع كل الصلاحيات والسلطات في أيدي حفنة من أتباعهم يتمكنون بها من أنواع من الفساد لا يحصيها إلا الله رب العباد، كما رأينا أحمد عز وغيره. هذا رغم علمنا أن نظام الحكم الإسلامي لا يحدد مدة معينة للخليفة. يعني احنا بنطلب بالتعديلات الدستورية وانها بتحدد مدة الرئيس، لكن الإسلام ما بيقولش ان احنا نحدد مدة الرئيس. معايا؟ الإسلام ما بيقولش ان احنا ايه نحدد مدة الرئيس، لكن احنا ما بنحكمناش حكم إسلامي، احنا بيحكمنا حكم ايه رئاسي جمهوري. فرغم علمنا ان نظام الحكم الإسلامي لا يحدد مدة معينة للخليفة، لكن هذا النظام القائم ليس نظاما لخلافة إسلامية حتى يطالبنا البعض بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالخلافة عليه، بل هو نظام رئاسي جمهوري، وهو المتاح الممكن حاليا، وإن لم يكن هو الصواب شرعا لكن هذا هو المتاح. رابعا، تضمنت التعديلات نقاط إيجابية في مسائل الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها، عشان ما يلعبوش في الانتخابات زي قبل كده، واختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزام رئيس الدولة بتعيين نائب له، مش زي الأول ما كانش له نائب، لا دلوقتي هيبقى له إيه؟ نائب، ولزوم عرض إعلان الرئيس حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال 7 أيام، وعدم تجاوز مدة حالة الطوارئ 7 أشهر إلا باستفتاء شعبي، وجملة من إجراءات تسمح بالترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين، أي حد يقدر يقدم نفسه، وهي وإن كانت لا تنص على الشروط الشرعية المعتبرة في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها نسبة إلى الوضع السابق، فيتنص على الشروط الشرعية يعني إيه أو قريبة منها. يعني إن كان الأول ممنوع أن أي حد يرشح نفسه للرئاسة، لكن دلوقتي أصبحت إيه ممكنة. أي نعم هي مخالفة لبعض الأمور الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، نحن لا نولي هذا الأمر لمن يطلبه. فاهمني؟ فالمقصود إلا إنها نسبة إلى الوضع السابق أفضل بكثير من استمرار الطغاة وأعوانهم في احتكار السلطة وأخذها لأنفسهم دون من يستحقها، كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لكل ما سبق، تطلب الدعوة السلفية من جموع الشعب المصري عامة وأبناء الدعوة خاصة المشاركة في هذا الاستفتاء كخطوة أولى نحو مشاركة سياسية فعالة وإيجابية، ونرى أن إيجابيات التعديلات أكبر من سلبيات التعديلات، فنرى الموافقة عليها مع تحفظنا على أي احتمال لتغيير المادة الثانية في المستقبل من قبل الجمعية التأسيسية التي ستنتخب. وأما بالنسبة إلى باقي أوجه المشاركة السياسية فلا تزال مطروحة للبحث والمشاورة بين أهل العلم والدعاة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه الناس إلى طريق الرشاد والصلاح، وأن يهدي الله عز وجل في هذا الأمر أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يولي الله تبارك وتعالى أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يجعل سبحانه تبارك وتعالى ولايتنا في من خافه واتقاه. فالمقصود يجب على كل منا أن يخرج يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن أعداءكم يتربصون بكم ويريدون أن يقضوا عليكم بالقضاء على دينكم وشرع ربكم، وذلك بإلغاء الدستور، إلغائه كاملا حتى يتسنى لهم بعد ذلك بسهولة ويسر. إلغاء المادة الثانية وهي إيه؟ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو من أجل وضع دستور جديد يتعارض مع دين الله العزيز الحميد. يريدونها دولة مدنية، ودولة مدنية تساوي دولة لا دينية. دولة لا دينية يعني ممكن تفاجأ تلاقي أن يكون فيها زواج المثلين، الرجل يتزوج رجل والمرأة تتزوج مرأة، ويبقى أمر مشروع ولا حد يتكلم. فالمقصود دولة مدنية يعني دولة لا دينية، يعني فصل الدين عن الدولة، فيجوز أن يكون فيها كل ما تتخيله من مساوئ. ده باختصار. فحتى نقطع الطريق عليهم نذهب إن شاء الله يوم السبت الموافق 19/3 إلى دوائر الاستفتاء المختلفة والتصويت بكلمة إيه؟ نعم، للتعديلات الدستورية. وأريد أن أنبه أن التصويت يكون ببطاقة الرقم القومي لكل من بلغ 18 عاما، ونهيب بالإخوة المسلمين أن يصطحبوا نساءهم وأبناءهم وإخوانهم، ما تروحش لوحدك بطولك، فاهمني؟ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأنت مسؤول. فلذلك نهيب بالإخوة المسلمين أن يصطحبوا نساءهم وأبناءهم وإخوانهم حتى نقطع الطريق على أعداء الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى إذا ما سئلت يوم القيامة ماذا قدمت لدينك وماذا قدمت لبلدك الإسلامي، تجد حجة لك تقابل بها الرب تبارك وتعالى العلي. هذا بالنسبة لمسألة الدستور والتصويت على التعديلات بكلمة نعم.